إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا لله الحمد والمنة من تفسير سورة براءة أو التوبة في درس أمس، ونصيب اليوم أن نتكلم على مقاصد السورة العامة. ومقاصد السورة العامة تعين على فهم كثير من توجيه الآيات التي وقع فيها خلاف، والمتأمل فيما ذكرنا ورجحنا في بعض المواطن يعلم أن الميل لبعض الأقوال دون بعض إنما كان بترجيح سياق دلالة السياق. ودلالة السياق أمر تحتاج إلى دراسة قوية، وهنالك صلة وثيقة بين الآيات في السورة الواحدة من حيث الترتيب، وهنالك صلة وثيقة بين ترتيب السور فيما بينها. والموضوع السور العام يسميه أهل البحث وأهل العلم في عصرنا هذا الوحدة الموضوعية في السورة. كل سورة في القرآن الكريم لها وحدة موضوعية. معنى الوحدة الموضوعية موضوع تشترك فيه جميع آيات السورة، كل آية في السورة بينها ايش؟ موضوع واحد، الصورة كلها مركبة على وحدة تجمعها، على شيء يجمعها، هذا يسمى عند العلماء الوحدة الموضوعية. وهنالك ترتيب في الوحدة الموضوعية بين الصور، فمثلا الصورة التي سبقت صورة الأنفال، من يذكر لي ما هي الوحدة الموضوعية فيها؟ لما تكلمنا في الدرس في أواخر سورة الأنفال، ما هي الوحدة الموضوعية سورة الأنفال؟ تفضل. الأنفال التوبة. الأنفال، نتكلم عن الأنفال سابقا حتى نربطها بالتوبة لاحقا. نتكلم عن سورة الأنفال التي سبقت سورة التوبة لاحقا. ما هي الآيات؟ ما هي الوحدة الموضوعية؟ ما هو الموضوع المشترك بين جميع آيات سورة الأنفال؟ تفضل. حث على الجهاد. لا، تفضل. غزوة بدر وأحكام القتال وما بعدها. تفضل يا أبا أوس. أحسنت. الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال رد الأمر إلى الله ورسوله. امسك أي آية في الأنفال، ينبغي أن يكون هذا محورنا. أي آية من أولها، ما هو أول آية في الأنفال؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، هذا العنوان. سورة موضوع السورة العام موضوع الاختلاف في الأنفال بدر. موضوع السورة أهم موضوع بارز في سورة الأنفال الاختلاف في أنفال بدر، فكان الجواب الحاسم فيها رده إلى الله وإلى رسوله. كذلك كثير من الآيات، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. كل الآيات في سورة الأنفال لو أخذتها وجدتها كلها تدور على محور رد الأمر إلى الله والرسول. كل آيات الأنفال تدور على هذا المحور. الآن نأتي إلى سورة براءة، وقد ذكرت سابقا أن من أهم العلماء الذين ألفوا في مناسبات الآيات وفي مناسبات الصور عالم جليل من بلادنا اسمه البقاعي، ونحن للأسف إلا من رحم ربي خير خلف ولا أسوأ خلف، إن شاء الله خير خلف لخير صلاة، نرجو الله أن يكون كذلك. البقاعي من وفيات سنة 885 من بني حسن رحمه الله، له كتابين، كتاب طبع في الهند اعتنوا به علماء الهند اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، طبع في 16 مجلد كله على هذا الحال. قرأته تظن أن أول آية وآخر آية في القرآن لها سياق متصل، وجه الآيات على سياق واحد. له كتاب آخر، هذا الذي يحتمله مجلسنا، له كتاب اسمه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور، ذكر فيه مقاصد الصورة بإجمال، وقدم بين يدي مقاصد الصورة عبارات موجودة بين كل الصور، منها مثلا في عبارات نقراها في كتب التفسير المطولة ونحن طلبة علم ينبغي أن نعرفها. كثير من كتب التفسير مثل الألوسي تفسير الجوامع المطولات يقولون هذه صورة من المئين، بل ورد في بعض الحديث قرأ النبي بالمئين. ما معنى بالمئين؟ متى قرأنا بالمئين صورة البراءة معنا من المئين؟ المئين يعني فوق المئة، الصورة اللي فوق مئة آياتها فوق مئة تسمى ايش؟ تسمى مئين. قصار المفصل، شو قصار المفصل؟ صاد وانزل، نقرأ في العبارات هذه من قصار المفصل، من قصار المفصل ما بعد صاد إلى الناس، هذه صور من المثاني، المثاني دون المئة وهي طويلة، من الصور الطويلة التي دون المئة تسمى عند علمائنا هذه من المثاني. قال البقاعي سورة براءة وهي من المئين، والأنفال من المثاني، الأنفال ليست من المئين إنما من المثاني دون المئة. قال واسمها أيضا التوبة والفاتحة، سورة البراءة اسمها التوبة والفاتحة والبحوث والمبعثرة والمثيرة والحافرة والمخزية والمهلكة والمشردة والمرشدة والمنكلة والمدمدمة وسورة البعوث وسورة العذاب والمقشقشة. هذه صور، هذه أسماء صور التوبة. وهكذا بدأ البقاعي، يبدأ بصورة هل هي من المئيل أم المثاني أم القصار المفصل، ثم الصور. قال وهي مدنية إجماع، وقلنا في الدرس الأول من دروس التفسير أن الصورة المدنية الصورة التي نزلت في بعد الهجرة، قد تكون صورة مدنية نزلت في مكة، فالمدنية الصورة التي نزلت بعد الهجرة، فالصورة التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى مدنية، وقد تنزل في المدينة النبوية وقد تنزل في غير المدينة النبوية. قال وهي مدنية إجماع. قال الجعبري هذا خليلي من دار الجعبري من كبار علماء التفسير، يسمى برهان الدين الجعبري رحمه الله، له ما يزيد عن 100 كتاب جلها في التفسير والحديث، المطبوع منها قليل، واعتنوا به عناية جيدة علماء العراق، لواحد منهم كتاب اسمه فهرس اسماء كتب الجعبري وأماكن وجود مخطوطاتها في العالم، كتاب مطبوع. والأصل أن يقوم في مثل هذا العمل واحد من دار الجعبري. قال الجعبري هي آخر المدني، هي آخر المدني، يعني هذه الصورة من أواخر ما نزل في صورة، من أواخر ما نزل في المدينة. وقال الإمام أبو حيان إلا آيتين من آخرها نزلتا بمكة، وهذا قول الجمهور. فسورة براءة لها أسماء كثيرة وهي من المئين وهي مدنية بالإجماع، إلا آخر آيتين فهما مكيتان. آياتها، الآيات، آيات الصور تختلف من مصحف لمصحف، لأن تقسيم القرآن إلى أحزاب وأرباع وأجزاء هذا أمر حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت هنالك نسخ من المصحف عد الآيات اختلف، لكن الآيات ما اختلفت، يعني قد تعد الآيتين آية وهكذا. وأيضا أصحاب التفسير المطولة يذكرون أن هذه الآية عددها هكذا، عددها كذا في مصحف كذا، وعددها كذا في مصحف كذا وهكذا. فلما نقول على آياتها هذا ما يفرح به من يزعم والعياذ بالله أن القرآن ليس محفوظ، لا، قد تعد الآيتين آية فينقص من عدد فيزيد مصحف على مصحف آية في العد فقط، أما الآيات تبقى على ما هي عليه. قال وآيها 129 في المكي و30 في عدد الباقي، في المكي 129 و130 في عدد الباقي. ثم قال رحمه الله مقصودها، وهذا مقصودنا من القراءة، مقصودنا من القراءة أن نعرف سورة براءة ما هو الوحدة الموضوعية فيها، ما هي الفكرة المشتركة بين جميع آيات سورة براءة، وما هو صلة ذلك بالمقصود بالوحدة الموضوعية من إيش، من السورة التي قبلها. قال البقاعي رحمه الله ومقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية، معاداة من أعرض عن الوحدة الموضوعية في السورة السابقة. السورة السابقة إيش الوحدة الموضوعية؟ رد الأمر إلى رسوله. سورة براءة معاداة من أعرض عن الله ورسوله، موضوع الوحدة الموضوعية لكل آية في سورة البراءة يعني فيها هذا المعنى، أن فيها إيش؟ معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية من اتباع الداعي إلى الله تعالى في توحيده، واتباع ما يرضيه، وموالاة من أقبل عليه. وأدل ما فيها على الإبلاغ في هذا المقصد قصة المخلفين، فإنهم لاعترافهم بالتخلف الداعي بغير عذر في غزوة تبوك المحتمل على وجه بعيد منهم رضي الله عنهم للإعراض بالقلب، يعني محتمل أن يكون هؤلاء تخلفوا أن يكونوا كسائر منافقين، لكن هذا وجه بعيد وليس بمقبول. هؤلاء الثلاثة تكاسلوا كما تبين معنا، وهم بريئون من وصمة النفاق ومن عار النفاق رضي الله تعالى عنهم. هذا أبرز شيء في سورة البراءة، والله جل في علاه قبل ما قال لنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا مهد بأشياء كثيرة، أقسم المنافقين ورضي الله عن النبي ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وما هذا حتى وصل إلى قصة مخلفين. قصة مخلفين من الأمور البارزة جدا، مثل ما في رد الموضوع الأنفال إلى الله والرسول، هي أبرز شيء في بدر، اختلاف الصحابة في الأنفال هي أبرز شيء في بدر. فقال يعني من الأشياء التي تعين على معرفة الوحدة الموضوعية في الصورة أن تنظر إلى أبرز ما فيها، أن تنظر إلى أبرز ما فيها. قال رحمه الله وأدل ما فيها على الإبلاغ في هذا المقصد هو معاداة من عرض عن رد الأمر إلى الله ورسوله قصة المخلفين، فإنهم لاعترافهم بالتخلف عن الداعي بغير عذر في غزوة تبوك المحتمل على وجه بعيد منهم رضي الله عنهم للإعراض بالقلب هجروا وأعرض عنهم بكل اعتبار، حتى بالكلام حتى بالسلام، إلى أن تيب عليهم. فذلك معنى تسميتها بالتوبة، سميت بالتوبة لأن الله قد تاب عليهم، وكان الأمر قد أوجب الشرع علينا إيش؟ أوجب على الصحابة أن يهجروهم، هذه المعاداة، هذا واضح أصبح الآن. قال فذلك معنى تسميتها بالتوبة، وهو أيضا يدل على البراءة، لأن البراءة منهم بهجرانهم حتى في رد السلام كان سبب التوبة، إذا تسمى التوبة وتسمى براءة، فهو من إطلاق المسبب على السبب. سبب التوبة، سبب التوبة أو الذي ترتب على سبق التوبة إيش؟ الهجر والبراءة. قال وتسميتها ببراءة واضح أيضا فيما ذكر من مقصودها، وكذا الفاضحة، لأن من افتضح كان أهلا للبراءة منه، فنحن نتبرأ ممن فضحه الله فارتكب الذنب وأظهره، وأما من ستر على نفسه فإنه من ستر الله عليه فليستر على نفسه، فلذا سميت الفاضحة. قال والبحوث، لأنه لا يبحث إلا عن حال البغيض فالسورة هذه بحوث لأنها تبحث عن حال من عصوا الله تعالى من المنافقين والمبعثرة والمنفرة والمثيرة والحافرة والمخزية والمهلكة والمشردة والمدمدمة، لأنه لا يبعثر إلا على حال العدو وكذا ما بعده. والمشردة عظيمة المناسبة مع ذلك لما أشارت إليه الأنفال في قوله تعالى: فشرد به فشرد بهم من خلفهم. وكذا سورة البعوث سواء، وسورة العذاب أيضا واضحة في مقصودها، وكذا المقشقشة، لأنهم قالوا إن معناه المقشقشة المبرئة من النفاق، من تقشقشت قروحه إذا تقشرت للبراء، تقشقش الجرح إذا تقشر بما يؤذن أن يبرأ. قال: وتوجيهه أن من عرف أن الله بريء منه ورسوله والمؤمنون لأمر فهو جدير بأن يرجع عن ذلك الأمر. وعندي أنه مضاعف القش الذي معناه الجمع، لأنها جمعت أصناف المنافقين. وعليه خرج ما ورد في وصف أبي جهل بن حذيفة لمن أراد نكاحها: خاف عليك قشقاشته، أي تتبعه لمداق الأمور أخذا من القش الذي هو تطلب المأكول منها هنا ومنها هنا. قال: وقد برهنت على تطبيق ذلك على الجزئيات المذكورة في كتب اللغة في كتاب نظم الدرر، الذي هذا الكتاب فرع منه. فضائلها، يذكر أيضا فضائل السورة باستمرار، وذكره للفضائل يجمع فيه. قال: عن أسد أبو عبيد في الفضائل، والداني في كتاب العدد، عن حذيفة: إنكم تسمعون هذه السورة سورة التوبة، وإنها سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نالت منه. أهل المدينة يسمونها التوبة، وأهل مكة يسمونها الفاضحة. أهل المدينة يسمونها التوبة لأنها تابت على من بين أظهرهم، وأهل مكة يسمونها الفاضحة. وهنالك حديث في فضلها، جلها فيها كلام. أكتفي بهذا القدر في فضائل السورة أو في موضوع السورة. إذن موضوع السورة الآن، لو أخذنا أي آية فكلها تدور على أحكام المعاداة، معاداة من لم يرد الأمر إلى الله ورسوله، وهم أقسام على رأسهم الكفار. والكفار كان أحكامهم الجهاد والقتال، والمنافقون وكان من أحكامهم الفضيحة وبيان ما في دواخلهم وبيان أقسامهم، ومن تشبه منهم واشترك معهم في بعض مواقفهم من التكاسل والدعة لأمر الدنيا، فإن الله عز وجل تاب عليهم وبرأهم من معاداة نبيه ومعاداة دينه وبرأهم من ذلك. هذا موضوع السورة بوجه عام، أكتفي بهذا القدر حتى يتبين معنا. نكمل إن شاء الله في درس غد أم لا، طرأ سفر إن شاء الله، سأضطر للاعتذار إلى شهر محرم، وغدا يظهر هذا. فإن كان غد بدأنا بيونس نتأخر معكم قليلا إلى الحج، وإلا في سفر قبل الحج إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم.